الفرحة الكبيرة نشوفها في صغاري. كمل حياتي بحب وانت معايا، منك ويا ريت فرحي يحضر بابايا، منك عرسي يحضر يحضر.